ذلك الروح الا بعلم. يعين هذا يعني بقرينة لفظية وهي علم، مفهوم؟ المضاف للمعرفة كذلك. وأما الضمائر يعين يعني بقيم الغيبة بقرينة معنوية وهي الغيبة، أو بقرينة الخطاب، أو بقرينة التكلم أنا. وأما أتباع الإشارة يعني بإيش؟ يعين متبقرينة معنوية وهي الحضور، أو إيش؟ هذا وهذا ذاك بقرينة البعد، ذاك للبعد. فبقي العدم وخرج ما سواه يعني من المعارف، وبقي العدم نعم هو إيش؟ هو مشمه، هو علم ذلك شغال خلاص اتركه. ثم بعد ذلك بينا لابن مالك في البيت نعم ان العلم يكون للعقلاء مثل جحفر، علم على جحفر ابن ابي طالب وقرني لا كجعفري وخير نقاء كمان يعني علم على ايه على مرأتي من الصباعية. قول ابن عقيل من الشعراء هذا لحظ نعم لاحظه غيري لاحظه على ذلك، لأن شاعرة لا تجمع على شعراء، إنما يجمع على شعراء فاعل إذا كانت للمذكر. كيف للمذكر عاقل؟ لكن يريد في الشواعر. لا لا ما أبدا أبدا أنت غلطان، إن كان تتبعه الغلط اللي كان عنده. يا شيخ جمع التكسير لمؤنث يجمع على المذكر وعلى المؤنث مثل سفينة سفن. يا أخي هذا غير، هذا كيف هذا شيء مفرد لا تجمع وعلى، وهذا الجمع لا يكون جمعا إلا لصفة مفرد مذكر عاقل، لا يكون جمعا لصفة المؤنث. طيب شواعر جمع تكسير ولا جمع تكسير؟ هذا ولو كان جمع تكسير ايش فقط شوف الكتب هذا وليبتلين ومبخل فعلا كذا لما ضهاهم هكا شعلا. تقول لك صفة لمذكر عاقل، ما قال لك صفة تكون سمعا لمؤنث. الكلام فاضي ما تفهمونه. واضح من شواعر العرب خير نقا اختي طرفك من العبد خير نقا. ما نقول من شعراء العرب شعراه لا تكون جامعة، لا تكون جمعا إلا لصفة مذكر عاقل، لا تكون جمعا لمؤنث. آخر ما تشوف إلا مثل ما قلت لك فارح صلحاء باهر عاقل عقلاء عالم علماء آخر. وأما عالمتي لا تجمع لا شاعرة لا تجمع إلا على فواعلة. ما فهمتم ولا؟ أنتم ما تعرفون الجمع التكسير ولا تحفظونه، ولا الحمد لله حافظ الجمع التكسير وأعرفها. أمس الشيخ الضمير قرينة معنوية. يعني هو ضمير بقيد التكلم. يكون قرينة معنوية. نعم. قيد التكلم أو الخطاب. اسم الإشارة. نعم. قرينة. إما الحضور. معنوية ولا لفظية؟ نعم معنوية. والعلم معنوية. نعم. وحلم الألف واللام لفظية. لا لا بقليلة لفظية. لفظية والموصول. والموصولات كمان بصيغة فيها. قرينة معنوية. نعم لفظية. لفظية. نعم. وأما ما سوى وأما العلم يعني يعلم مسماه بدون قليل. لا لفظية ولا معلم. ها يعلم مسماه. أمس. علمه وقارني قرن كمان قبيلة من العرب اسمه قبيلة واسم القبيلة علم القرني واسم القرني القرني. وأما الناس الآن يقول القرن ما هو قرن القرني هذا يقول القرني هذا قرن هذا هي قبيلة من العرب. وأما القرن هذا ما سمعناه من العرب مفهوم؟ القرني واسم القرني الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام تابعي عدن ولاحقي وعدني كمان اسم لمكان عدن عدن أمس العلم هذا ولاحقي ولاحقي بفرق لا لا بفرق اسمه هو لاحق هذا لغير العقلاء يعين هذا مسماه دون غيره من الخير. وكذلك وافق شرق من شرق من كمان للجمل على الجمل وهيلة وهيلة كمان علم كلام علم إنسان وواشقي علمها اسمها هيلة وواشق للكلب هكذا العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة ويعين مسماه فصل ويعين مسماه فصل أخرج النكرة النكرة كلها لأن رجل هذا ما يفرق على كل رجل لا يعني رجلا دون رجل آخر وكذلك فرق واضح أمسك وبلا قيد أخرج بقية المعارف كالمضمر فإنه يعين مسماه بقيد التكلم كأنا أو الخطاب كأنت أو الغيبة كهو ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرهم تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات يكونون عقلاء ويكونون غير عقلاء واضح ولذلك مثل بهذا التنبيه ابن مالك مثل علم على جعفر بن أبي طالب وخير نعم علم على علم العزيز وخير طرف بن العبد مسميات الأعلام من كواعي العرب أمس يا سعد أسخر قبل خلينا نندم أسخر قبل أسخر قبل أسخر قبل أمسى نحن ما ننسي هذا شرحنا أنت تهدو الموت ولا تقرأ للدفع نعم تقول تاتي بأسيا فاضلة فجعفر اسم رجل وخرنق اسم امرأة من شعراء العرب آخر من شواعر العرب من شواعر العرب أنت تتبع ابن عرب أطير في هذا اللح تتبع أنا عبد الحميد ما جزم بالخطأ يا شيخ في الهامش أنا قلت لك وإن لم يجزم به نحن ما نبغى من عبد الحميد ولا شيء يا شيخ درس الشواعر العربية ودرسناها وطبقناها وطبقناها وهي أخت طرفة ابن العبد لأمه أنت مقدم المرة القواعد العرب ليس في عبد الحميد ولا لغيره وقرن اسم قبيلة وعدن اسم مكان ولاحق اسم فرس وشذق لا تقول إذا كنت بين علماء اللغة الذين يعرفون اللغة تمام شعراء يعني من شعراء العربي على المرأة يقول لك أنت لحد راجع تكثر في هذا المرأة أمس ولاحق اسم فرس وشذقم اسم جمل وهيلة اسم شات اسم شات وواشق اسم كلب كلب هذا يسمى الأناسية العقلاء وغير العقلاء واسمناتا وكنية ولقبا واخرا ذا سواه صاحبا البيت الثاني واسمناتا وكنية ولقبا واخرا ذا سواه صاحبا يريد ابن مالك بذلك ان العلم بعدما علمنا العلم وانه يطلق على العقلاء وغير العقلاء مسمياته كثيره واضح يبين لنا في البيت هذا ان العلم في اللسان العربي ينقسم الى ثلاثه اقسام اسما وهو الذي سماك به ابوك واضح ولقب وهو ما أشعر بمسح أو سمع بين العابدين. وهذا بين العابدين لخط لعلي بن حسين بن علي بن أبي طالب، لقبوه دين العابدين، اسمه الذي سماه به الحسين علي، سماه اسم يابي. وهذا يدل على المدح وإيش أو ذم مثل بطة، أجول اسمه بطة، أو بأن عمر بأن ذا الكلب عمرا، يعني الكلب هذا كمان هذا فتاة شيئا وكلب يعني فتاة بطة هذه كلب فتاة يكون بطة. أنا قلت لك هذه بطة، هذا اسمه يعني اسمه هذا بطة يعني طير من الطيور، يعني هو هذا لا يطير. لا يطير. نعم طير من الطيور لقب هذا. وكذلك أنف الناقة عبد الله، أنف الناقة هذا لقب يدل على الذم، وهذا. وأما الناس الآن يعني لا يفرقون بين الكنية وبين اللقب، وهذا اللقب هو هذا ما أشعر بمدح أو ذم. والثالث من أنواع العلم الكنية، وهو ما تصدر بأبي كأبي هريرة أو بأمي كأم الخير أم كلثوم، هذا تعريف اللقب، هذا تعريف العلم، تقسم العلم إلى الإسم وإلى اللقب وإلى الكنية. وأخر داء ابن مالك ذلك أخر داء، وهو إيش اللقب، إن صاحب سواه وهو العلم. وأما الكنية معروف أنه لا ترتيب بين اللقب والكنية، قدم من شئت. العلم إذا أعم من الاسم؟ إيه؟ العلم أعم من الاسم؟ نعم، العلم يطلق على الكل هذا. الاسم الذي سماك به أبوك. وأحياناً يطلق على الاسم العلم أيضاً. ليس الاسم. لو قلنا يعني نفس الاسم أيضاً يطلق عليه العلم. فيعني هو في أعم وجه. العلم كله ينقسم إلى ثلاثة. نعم نعم، بس أحياناً يعني. الاسم الكنية اللقب. ولكن الاسم هذا لا يقال إلا للاسم الذي سماك به أبوك، أو وكل واحد أبوك سماك بهذا الاسم. ما فهمت ولا؟ عكس أفضل اسم العلم هذا. في اعتراض هنا واخيرا دائما سواه. ما في الملاحظة التي أخذها ما في. ابن عقيل هذا. ابن عقيل ما في هذه الملاحظة. نحن ما نأخذ عنه ملاحظة على ابن مالك في هذا. لأن معروف أن الكنية واللقب ليس بينهما ترتيب، قدم من شئت، إنما الترتيب هذا المراد به الاسم. إذا صاحب اللقب الاسم أخر اللقب عن الاسم، ولما توخره؟ هيا ولما توخره؟ ما هو اللقب إذا استمع مع الاسم؟ لا لأن اللقب لا يتبادر إلى واحد اللي ما يعرف اللغة العربية أنه الاسم، لذلك وثبت. ولذلك إذا كان اللقب معروف مشهور لا بات بتقديمها على الاسم، مثل قوله تبارك وتعالى إنما المسيح عيسى بن مريم، هذا قدم اللقب وهو المسيح على الاسم وهو عيسى بن مريم، لأن هذا معروف. إذا مسح عيسى بن مريم يعني داعاه إذا مرض يتعافى من ذلك، واضح؟ إذا اعترض لكم واحد قال ليش هناك ابن مالك قال واخر عند انتباه تحريبا ماذا نفعل بالآية إنما المسيح عيسى بن مريم قدم فيها إيش؟ اللقب على الاسم، ماذا تقول بشهرته؟ واضح. والذي دا متع دا هاتين يبرأ في ذي ذا الذي أعطاه الله ذلك. وأقول لكم ها ولا من الموتى ذي وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فيه. واضح؟ أمس يا محمود يا لا يعترف لكم واحد يقول لكم ابن مالك قال واخرا بل سواه صحيح. ماذا نفعل الآن؟ إنما المسيح وعيسى بن مريم قدم فيها اللقب على شهرته. هذه ليست في غير عيسى بن مريم. إذا مسح داع هاتنا يتعافى ويبرك الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئكم بما تأكلون في بيوتكم. واضح ولا يا أعقل؟ كان عندك اعتراض هذا؟ ينقسم العالم إلى ثلاثة أقسام. إلى اسم وكنية ولقب. وخاص بعيسى لو شخص اشتهر بلقب أكثر من الاسم ما ينطبق عليه القاعدة؟ هل في واحدة؟ إذا ممكن إذا حصل وجد أحد هذا مشهور جدا لهذا. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته هذه كلها مختصة بعيسى بن مريم في هذا وكلمته أنس. والمراد بالاسم ولا راجع التفاتة راجع الاسمون في هذا المعنى يقول لك كما قلت خباني في هذا. وأما الكتاب حقكم لا أدري ما أدري ذكر ذلك ولا ما ذكره ولكن أنتم تتركون الكتاب الذي يصح كتابكم. لا وهو إيه الخضر خضري هذا بمنزلة يسمون طيب. والمراد الدجال يسمى المعنى لكن ما صفات هذا لا تكفيه كذاب هذا ذاك مسيح مقيد. أمشي أمشي. والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب كزيد وعمر وبالكنية ما كان في أوله أب أو أم أو كأبي عبد الله وأم الخير وباللقب ما أشعر بمدح كزيد العابدين أو دم كأنف الناقد. وأشار بقوله وأخرا ذا إلى آخره لأن اللقب إذا صحب الاسم وجب تأخيره كزيد أنف الناقد ولا يجوز تقديمه على الاسم فلا تقول أنف الناقد زيد إلا قليلا. ومنه قوله بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا هذا البيت يحتاج لبطن شريان يعوي حوله الذيب الجذور عندهم. من هو الذي يعرب هذا البيت؟ لا تنظر في الكتاب لا طبق الكتاب يعني بلد لا يعني بلد لأن حرف نصب المصدر أنس أن حرف نصب كيف ابن مال قالت بالجر والتنوين والنداء وأن نخول حروف الجرومي يقولك نخول حروف الجري مختصة بالأسماء لا دخل حرف الجري الباء على الحرف وهو أنت. لأنه مؤول بمصدر. إيش؟ مؤول بمصدر. مؤول بمصدر. ما قال لك؟ إلا إذا أولى بالمصدر. أنه معمولين. أنه ما دخلت عليه. أقول لك يعني خلي جوابك طيب. خليها. أحيح الجواب. إيش قال؟ أنه ما دخلت عليه. تأويل مصدر. قول لي أن حرف الجري هذا ما دخل على أنت. إنما دخل على المصر الذي بقولة به والمصر هذا إيه ليس حرفا أمسك أن حرف توكيد ونصب من كون ذا الكلب خيرهم حسب مؤول حرف الجري هذا داخل على المصر ما هو داخل على أنه أمسك لا أنا منصوب لا نعم وين اسم إنا؟ لا لأنه من أسماء السنة منصوب وعلى مترك به وعلى مترك به نعم لا لأنه من أسماء السنة لا حول ولا قوة إلا بالله إيش مكتب الله؟ أنتوا على المحدد إنا هذا يسمونه شارع مبني. ليس مبني. الصاحب. أنت قلت. بأن هذا الكلب يس. صاحب الكلب. نعم. صاحب الكلب. هذا هذا كل يس لمن؟ كل لعم. لعم. ليس كل. ذا الكلب هذا منصوب إيش؟ ولما؟ لأنه من أسماء السنة. لأنه الكلب يشعر به. مضاف إلى الذات. مضاف الكلب مضاف إليه. هم مضاف إليه. نعم. هذه هي الإضافة التي تفيد. تفيد إيش؟ تفيد. إضافة هذه كمان. من أي الواحد إضافة؟ هذا إضافة إيه؟ إضافة معنوية. للكلب يا شيخ. للكلب إضافة لفظية يا شيخ. لا حمد. للكلب. ذا حل. ذا معنى. روح. ليسك أنت أنت استبعد هذا. يا شيخ لأن ذا. بعد أنت تدع. ما في ما في. عبر الله هذا. عبر الله هذا علم على على على فلان ولكن هذه الإضافة إضافته عبد إلى الله إلى رب الجلال إضافة معنوية وكذلك هذه الإضافة ولو كان الكلب هذا يعني لقب لهذا الرجل إضافته إضافة معنوية لأن إضافة النكرة ذا هذا قبل ذلك يعني إضافة النكرة للمعرفة وهو الكلب معرب بالألف واللام ذا هذه بمعنى صاحب يا شيخ نكرة. ولذلك هذا نرد عليه. نحن نقول في الإضافة المعنوية أن إضافة الوصف إلى إضافة لا حول ولا وصف إلى عامله. إضافة الوصف إلى عامله هو إضافة المعنوية. لا أخي أشبك أنت. أنت فين؟ نعم نعم. حتى من ذنب حتى يرجع. طيب أنا غيرت بينهم. أي أنا طوبة أشرب زمزم عشان يرجع إليك العام أمشي أمشي طيب زمزم أفضل من ماء البحر أمشي نكمل الأعراب اللي خلاص نكمل الأعراب لا كمل الأعراب عمراً عمراً بدل من ذا من ذا أمشي وين الخبر وين ذا القلب عمراً وين الشاهد فيه الشاهد في هذا البيت ليش استشهد خليها قل لا قلت لك الشاهد في هذا البيت ولما أما الكلب هذا معرض كيف وضعه اللقب على الاسم هو قدم اللقب على الاسم هذا ايش هذا شار يعني هذا في ضرورة الشعر هذا شار ما في ضرورة شعر نعم لان الخبر الخبر ضرورة الشعر جار المتعلق الجار المجروح وين المتعلق بأن ذا الكلب أسمع أسمع بأن ذا الكلب عمر نعم خيره خير من حال من عمر خيره صفة لا تكون حال ليس خبر ليس خبر خيره ليس عندنا على ضوء حال صفة أنت تنظر في الكتاب تقول لا لا لا غلط عندك نعم هذا صيفة وين الخبر حسبنا حسبنا تمييز تمييز من أين المعتب وين النسبة وين النسبة يعوي يعوي نسبة الحسب إلى تفكير ايش تقوله بعد أبعلك تنبيه خيره ايش عابد تنبيه هذا من النسبة الطبيعي الله خير أنا بالنسبة نسبة الخير نسبة الخير للحسن الخيرية للحسن يعني هو حسبه من الخير وليس من الشر، فهو نسب الخيرية لحسبه تمييز النسبة. شعر الرأس وشيبة نسبة الخيرية لحسبه. طيب خيرهم تحسب تمييز محول عن قاعد. أيوة وين الخبر؟ الخبر تعلق بالزهرة في البطن. لا أنا ما أدري من كتب. كتبت على الباب. الكتاب. من كل على. البيت. لا البيت كان اللي يعيش على الباب. نعم سواء نظر إلى ولا ما نظر إلى يعيش على. نشوف البيت. لا لا ما نشوف البيت. هذا. بنقص السمنان بس على بنقص السمنان جار موجود متعدد متعلق متعلق المتعلق يواجب الحذف يواجب الحذف معذوب هو الخطأ لأن هذا العمل لأن هذا القلب عمل خيره الذي هو خير حسبا ببقى إنهم ببقى ببقى شريان ببقى يسعى خبر حدا لا تقول متعلق بالعمل ما أقول معنا كيف يتكتب ضاف إليه إنه مضاف مزور معلم تجرب ولما؟ ليش منع من الصرف؟ على زيادة رأي. آه طيب بطيء. لعبي. منع منه لعبي منع منه تعذب. لا ليش ضمن هذا له أحد؟ حال هذا حال. حال هذا. لعبي حوله فيه. ما فاهم؟ حوله ليس على مكان طيب وين صاحب الحال وين عامل الحال وين عامل الحال وين صاحب الحال صاحب الحال هو صاحب الحال اللي يعمل يعود على عامل هذا وين جملة الحال جملة الحال